اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا بذنوبنا فإنك علينا قدير. اللهم يا عالم السر والنجوى، يا من إليه منتهى كل شكوى، الضر والبلوى، اللهم ضاقت علينا صدورنا، وضاقت علينا أنفسنا، وضاقت علينا الأرض بما رحبت. إلهنا بلغت القلوب الحناجر، وليس لها من دون الله كاشفة. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم بشرنا بالخير، اللهم فرحنا بالخير، وصل على حبيبك وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.